أما الأصل أن الصلاة صحيحة. هل من المعروف من أمر المعروف لم يأته ونهى عن المنكر وأتاه من الكذب؟ يدخل في الكذب، ولكن الكذب في حاله ليس في مقاله. حكم القيام للسلام على الضيوف، جمهور علماء على جوازها، جمهور علماء رحمهم الله على جوازها، يستدلون بحديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، والنبي لم يكن يقوم له أحد، قال أنس لما يعلمون من كراهيتي لذلك. ولكن إنسان لا يستحب هذا الأمر. نعم إذا وجدت عادة الناس إذا دخل الكبير قاموا له ويبقى الصغير يبقى جالسا، هذا خطأ، هذا خطأ، بل من الفتنة والتنفير عن الدين والالتزام، ليس بصحيح. الأصل، وقرأوا في كتاب هناك للنووي رحمه الله وغيره في هذا الباب، وكلام علماء كثير، قلت لكم الجمهور على جواز ذلك. وأما حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فيتبوى مقعده من النار، هذا يتعلق بالرجل نفسه، في شيء في كبر في نفسه. ولكن الأصل أن لا يقوم الناس، ولكن إذا جرت عادة الناس للقيام لا ينبغي للإنسان أن يخالف الناس بحيث يحصل من فعله فتنة، هذا الضابط معروف. أما إذا كنت بين إخوانك يعرفونك وإذا لم تقم الأمر عادي فهنا لا تقوم، لابد أن يضبط الأمر. يقول اقتراح غير ملزم، حيث أن فصل الشتاء قد دخل وقت العصرية قصير، لذا لو نعقد الدرس بعد صلاة العشاء لكان أفضل. الاقتراح على العين والرأس، ولكنه ليس مرفوضا، إنما نرده ردا جميلا، لأن بعض الأخوان يأتي من مناكب بعيدة، فالمصلحة والأنسب يكون بعد المغرب، وأنت ليس عليك تحضير إنما عليك حضور. صح؟ صح. يكفي تحضر وأسهل لك الوقت العشاء، عندك معزوم عرس، معزوم وليمة، معزوم كذا، أنت في حل، في حل من وقتك. الناس غالبا بعد المغرب إذا لم يستغلوا في الدرس يضيع عليهم، فاستغلاله في الدرس ثم تتفرغ لأمورك قد يكون أنسب. شو رأيكم؟ يكفي تنصرفون؟ ها؟ باقي الآن صح؟ أربع خمس دقائق خلاص انصرفوا راشدين خلاص. أعطيكم رخصة اليوم، لأن كثير من الأخوان ما عاد من الدرس، كثير من الأخوان مسافر، كثير منهم منشغل، جزاكم الله خيرا. هنا شو السؤال؟ جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدرس القادم موجود ها؟ إن شاء الله. هذا درس نفسه. عليك السلام. الله. الأسئلة اللي جبت عليها. تريد تجيب عليها؟ اتصلني بالتليفون.